بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نستأنف على بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وأظهر شيخنا للحاضرين: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن ياس بن سلمة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل علينا السيف فليس منا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب وابن عبد الرحمن القاري حاء وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال: حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال: ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. من غش فليس مني. قال: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب. في هذا الحديث الشاهد منها قوله: فليس منا أو فليس مني، والمقصود بذلك التحذير والوعيد لمن وقع في هذه الأفعال. وهذه من أدلة أهل السنة على أن الإنسان قد يقع في معصية لكنها لا تسلبه الإيمان حتى وإن كان لفظ الوعيد لفظا شديدا، فليس منا وليس مني. وحمل هذه الألفاظ كما أسلفنا على أنها ألفاظ وعيد نخاف من عقوبتها ونخشى الله سبحانه وتعالى أن نقع في هذه الأمور. نعم. باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. قال: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية وكيع حاء وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى أهل الجاهلية. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال: وشق ودعا بغير ألف. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وقال: وشق ودعا. قال: حدثنا الحكم بن موسى القنطري حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال قال أخبرنا أبو عميس قال قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنه قال ثم أفاق فقال ألم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. قال وحدثني عبد الله بن مطيع حدثنا هشيم قال حدثنا هشيم عن حصين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثني الحسن بن علي الحلواني وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا قال حدثنا عبد الصمد أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريء. باب بيان غلظ تحريم النميمة السالقة وكذلك أيضا الحالقة والصالقة. السلق والصلق هو رفع الصوت بشدة، والحلق حلق الشعر جزعا من المصيبة، وأيضا شق الثوب وهذا عادة ما يكثر شقه من الجيب عند المصائب، كل هذا مما نهي عنه. نعم. باب بيان غلظ تحريم النميمة. قال حدثنا شباب بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضباعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال ابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله أن رجلا ينم رجلا ينم الحديث نعم أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. قال حدثنا علي بن حجر الحجري السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي واللقو له قال أخبرنا ابن مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. القتات هو النمام، هو الذي ينقل الحديث. نعم. باب بيان غلو التحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وإبراهيم بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟

هذان الحديثان والثلاثة أحاديث التي قبلها في قصة الرجل الذي قتل نفسه هو متوعد بالنار، وهذا مندرج تحت ما ذكرنا بالنسبة لألفاظ الوعيد. لكن ها هنا مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا أتاه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرتاب ولا يشك، بل يتهم عقله وفهمه ويعني يؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن هذا الرجل قاتل قتالا عظيما ونكأ العدو، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في النار، وما ذلك إلا لما أطلعه الله عز وجل عليه. والمؤمن يسلم لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرض ذلك على عقله القاصر، فما لم يبلغه عقله قد يبلغه عقل غيره، وما قصر عنه اليوم قد يفهمه غدا. وكم من المسائل توقف عندها بعض أهل العلم وأتى غيرهم من من أتى بعدهم فهموها وأدركوها، وكم من الأخبار التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تتحقق إلا بعد مئات السنين. ولذا على المؤمن أن يسلم للوحي الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وها هنا مسألة مهمة، وهي أن الوحي معصوم، وأما العقل فمن البداهة أنه ناقص. فهل عقلك اليوم مثل عقلك قبل 20 سنة؟ وهل عقل الإنسان في فترة الشباب كعقله في فترة الكهولة؟ لا، يختلف. أيضا ما يكتشفه الناس وما يخرجه الله في هذه الأرض وما يتوصلون إليه من بحوث ومن كشوفات تتطور في اليوم والليلة، تدل على أن عقل الإنسان يتطور ويكبر. ولذا ما لم تبلغه عقولنا نتهم عقولنا ونسلم لله ورسوله. فإما أن تكون عقولنا لم تفهم المراد، أو أنه لم يأتي بعد، أو أنه ما أخبر به لم يأتي بعد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في أشراط الساعة أخبر بأخبار كثيرة، وعدد منها حدث ولكن بعد الصحابة، بعضها حدث في نهاية القرن الأول، وبعضها في القرن الثاني، وبعضها بعد 5 قرون، وهكذا. فقد تقرأ الخبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما عليك إلا أن تسلم إن لم يبلغه عقلك. ومن أعظم الأخبار أخبار الكتاب والسنة عن المغيبات، وأعظمها الإخبار عن الله جل وعلا وأسمائه وصفاته سبحانه. فإن الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، لأنك تسأل عن شيء لن تستطيع الإحاطة به. ولذا قال الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله: من القواعد الرئيسة في كتاب الله جل وعلا في التعامل مع أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أن نستصحب قول الله جل وعلا ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. والمقصود بذلك علم الكيفية، علم الكيفية. وكذلك المغيبات الأخرى كأحوال القيامة والقبر وما يحدث يوم القيامة وكيفية نعيم الجنة وكيفية عذاب النار، كل هذه من المغيبات التي يسلم لها المؤمن ويؤمن بها كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك قال حدثني سماك بن أبو زمير الحنفي قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا لا ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الديلي عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه. قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان قال أبو بكر قال حدثنا عندما ذكر الإمام مسلم عليه رحمة الله هنا تنتبهون إلى دقة الأئمة، ولذلك الأصل في هذه المؤلفات مثل صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربعة وغيرها أنها كتبت لمن عنده حصيلة من العلم لا بأس بها، ولذلك هم لا يفصلون في سبب السياق. فمسلم عليه رحمة الله ذكر حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أليس كذلك؟ ثم ذكر بعده أحاديث كثيرة فيها وعيد بالنار لمن فعل بعض المعاصي، فيها وعيد بالنار لمن فعل بعض المعاصي، وهذا فيه دليل على أنه وإن كان موحدا لكنه قد يدخل النار لبعض المعاصي. وطريقتهم عليهم رحمة الله ألا يدخلوا في تفاصيل طويلة كما هي عادة المتأخرين، وإنما يفهم مراده من سياق الأحاديث التي أوردها. فلما ذكر أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ذكر أيضا عددا من الأفعال التي توعد من قارفها بدخول النار وغيرها أيضا كثير، فقد يكون الإمام مسلم أعرض عن غيرها لئلا يطول كتابه أو أعرض عنها لأنها ليست على شرطه، لكنه ذكر نماذج تثبت أنه قد يدخل النار وإن كان موحدا، لأن هذه المعاصي كلها دون الكفر فقد يعذب بها وقد يغفر الله جل وعلا له ولننتبه لهذا، فإن القراءة الدقيقة لمثل هذه الكتب ينبغي أن نركز على سبب السياق. لماذا؟ طبعا المسلم كما تعلمون، وأظن هذا يعني من البدهيات، أن بعض الأحاديث أصول وبعضها متابعات وبعضها شواهد كما أسلفنا في أول نموذج قرأناه، وليست بدرجة واحدة من حيث مطابقتها لشرط مسلم، ليست على درجة واحدة من حيث مطابقتها لشرط مسلم عليه رحمة الله. فما رواه مسلم أصلا فهو الموافق لشرطه، وما رواه في المتابعات أو الشواهد قد لا يكون منطبق عليه شرطه رحمه الله. فلننتبه لهذا، فإن أحيانا بعض طلاب العلم يفتح مسلم ويجد الحديث فيقول هو في مسلم، وقد لا يكون على شرط مسلم، قد لا يكون على شرط مسلم عليه رحمة الله، وإنما أتى به متابعة أو شاهدا. وأحيانا قد البخاري يستعمل هذا، وقد يكون البخاري قد يورد حديثا ليس في الباب، وإنما فيه نكتة حديثية في السند وليست في المتن، وهذا يعرفه من يتعامل مع هذه الكتب ويكون عنده خبرة ودربة فيها وكثرة مطالعة فيها وفي شروحها. نعم. باب الدليل على أن قاتل نفسه لنفسه لا يكفر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر الصواف ابن الصواف أو الصواف عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعه قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتروا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براكمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطي يديه فقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له ما لي أراك مغطيا يديك قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقصر الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علي يديه فاغفر. باب في الريح التي تكون في قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وابن علقمة القروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبعث ريحا من اليمن ألينا من الحرير فلا تدعو أحدا في قلبه. قال أبو علقمة مثقال حبة وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان لا قبضت. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني على وعنبيه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا بأن مخافة المؤمن أن يحبط عمله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى معنى قوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا أي أكثروا من الأعمال قبل أن تدركوا الفتن. ومعلوم أن من أكثر الأعمال الصالحة وأصبح بينه وبين الله صلة فإن الله يعصمه في الفتن ويحميه جل وعلا. ولاحظها هنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا الحديث. فإذا كان له صلة بالله قبل الفتن وأقبل على الله بالأعمال الصالحة المتنوعة المتعددة، فإن الله جل وعلا يحميه في الفتن، سواء في ذلك فتن السراء أو فتن الضراء، فإن الإنسان يبتلى بالسراء كما يبتلى بالضراء، بل إن الإنسان قد لا يثبت في السراء كما يثبت في الضراء. والإمام أحمد رحمه الله لما بعث إليه الخليفة بالمال ورده قال رحمه الله: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فأخاف ألا نصبر. وفتن السراء كثيرة ومتعددة، لكن من أعظمها المال والنساء، من أعظمها المال والنساء، وهي فتن متعددة ومتنوعة، نسأل الله أن يحمينا وإياكم. نعم. باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار. واحتبس ثابت بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. قال: وحدثنا قطر بن سير قال حدثنا جابر بن سليمان قال حدثنا ثابت بن أنس بن مالك قال: كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، فلما أنزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ، قال: وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. قال: وحدثنا عريم بن عبد الأعلى الأسدي حتى قال حدثني معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث لم يذكر سعد بن معاذ. وزاد قال: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا أخذ بما عملنا في الجاهلية. قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، وأما من ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل بن عبد الله قال: قلنا: يا رسول الله، أن أخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء الإسلام يؤخذ بالأول والآخر. قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال: أخبرنا علي بن مسلم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور

ويكثر من الذكر، ومن لازم الذكر فإنه على خير ويرجى له خير، فيأتيه الموت وهو يذكر الله جل وعلا. وهذه أحد فوائد الذكر التي ذكرها العلامة ابن القيم عليه رحمة الله. نعم. باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. قال حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، والتحنث التعبد. قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد. قال الحلواني حدثنا وقال عبد حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر العنزري بهذا الإسناد حاول وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية؟ قال هشام يعني يتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت لك من الخير؟ قلت فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمير عن هشام بن عروة عن أبي أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم. بل أعظم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبدل السيئات حسنات كما هو منصوص عليه في القرآن، يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهذا من فضل الله العظيم جل وعلا. نعم. باب صدق الإيمان وإخلاصه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أديس وابن معاوية وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم علي بن خشرم خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس حاء وحدثنا من جار بن الحارث التميمي وأخبرنا ابن مسهر حاء وحدثنا أبو كويب أخبرنا ابن إدريس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو كويب قال ابن إدريس حدثني قال ابن إدريس حدثني أولا عن أبي أبان بن تغلب عن أبي حدثني أولا أبي عن أبان بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته منه. في قوله صلى الله عليه وسلم عندما فسر آية الأعراف هذا نوع من تفسير القرآن بالقرآن، ومن أوائل من مارس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذه الآية وتفسيره صلى الله عليه وسلم لها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الظلم المقصود هو كما في سورة لقمان قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وفي قوله تعالى أولئك لهم الأمن وهم، وهو الأمن ماذا؟ الأمن المطلق أو مطلق الأمن؟

قال فبينما أنا في المسجد جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصى بكفه فرماه به ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جابر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقول الله خلق كل شيء فمن خلق كل شيء فمن خلقه. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زوار الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ان امتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله تعالى. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائد كلاهما عن المختار عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير ان غير ان اسحاق لم يذكر قال الله عز وجل ان امتك. حسبك. صفه الخلق يعني عندما المخلوق كونه مخلوقا فهذه صفة نقص، وصفات النقص الله جل وعلا منزه عنها، ولذلك هذا السؤال غير وارد لأن الله له الكمال المطلق، فما صح على المخلوقات لا يصح في حق الله جل وعلا. فالخلق كلهم أوجدهم الله جل وعلا وكلهم فيهم النقص وهم إلى زوال، وهذا من تمام نقصهم. وأما الله سبحانه وتعالى فهو الحي القيوم، وهو جل وعلا له الكمال المطلق، ولذا هذا السؤال سؤال غير صحيح، لأن ما صح في حق المخلوق لا يصح في حق الخالق جل وعلا. نعم. باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أبي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن قضيب من أراك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية وكيع ووكيع حاء وحدثنا إسحاق وإبراهيم الحنظلي واللفولة قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صدري يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا كذا وكذا. قال صدق أبو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل أرض بيمن فخاصمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينه؟ فقلت لا. قال فيمينه. قلت إذ يحلف؟ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية

قال حدثنا محمد بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي قال فلا تعطيه مالك قال ارايت ان قاتلني قال قاتله قال ارايت ان قتلني قال فانت شهيد قال ارايت ان قتلته قال هو في النار قال حدثني الحسن بن علي الحلواني واسحاق المنصور ومحمد بن رافع والفاظهم متقاربه قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني سليمان الاحول ان ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن اخبره انه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن ابي سفيان ما كان تيسر للقتال فركب خالد بن العاص الى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد فوعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد قال وحدثني محمد بن حاتم حدث قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. انتهى الباب. ها هنا مسألة مهمة. قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله. ليس المقصود بها بقاتله أن يقتله، لا، وإنما المقصود أن يدفعه. وهنا العلماء قرروا مسألة مهمة وهي أن المعتدي يدفع دفع الصائل، والصائل يدفع بأخف الأشياء ضررا ثم يصعد شيئا فشيئا حتى يندفع شره. نقف ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. استعدوا للصلاة. Thank you.